قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين ربي يسر. قال الشيخ الامام الزاهد الموفق ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف فيروز ابادي. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. درج المؤلفون على كتابة وابتداء بسم الله والحمد لله اقتداء بالكتاب الكريم، ان الله سبحانه وتعالى بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا جمع بين البسملة والحمدلة. نعم، فدرج عليها المؤلفون، ومن لم يذكرها فإنه يكون يذكرها في قلبه، من لم يذكرها فإنه يذكرها في قلبه بحسن الظن به. نعم، فقوله أيضا قال الموفق قال الشيخ قال الإمام قال كذا، هذه من النساخ، ليست منه، ليست منه، تجدها في قال الفقيه العالم العلامة الكذا الشيخ كذا، أو قال القاضي فلان ابن رشد وغيره، قالوا هذه من النساخ وليست من المؤلف نفسه. نعم، نفسه. قال أشهد الله في الدارين آمين. الحمد لله الذي وفقنا لشكره وهدانا لذكره. الحمد لله، شوف بدأ بالحمد أيضا، بدأ بالحمد أيضا هنا بسم الله، هنا بدأ بالحمد. أيوة، والحمد قد شرحناه أكثر من موطن، ما في داعي للإعادة، وهو الثناء الله سبحانه وتعالى. نعم، ويثنون ايضا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر الله سبحانه وتعالى والحمد فانهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تفاؤلا من انك اذا جمعت بين الحمدلله والصيدله وغيرها فانك ايضا تفهم هذا الكتاب، تفهم هذا الكتاب كمقدمه. نعم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتقبل الله منك ثم يفتح الله عليك من الفتح المبين. نعم، وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لو قال الإنسان صلى الله عليه وسلم هل يكون مصليا على النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيوة، كثير من الناس قال ما يصلى على النبي، لا بد أن تصلي تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، هذا الصلاة. لكن الصحيح أن هذا الآن هي خبر بمعنى الإنشاء، كما تقول رحمه الله وكما تقول جمعة مباركة، دخلنا بمسألة ثانية. يعني يسأل الله أن يبارك لك في هذا اليوم بس. وكذلك الصلاة على النبي، هل أفضل قراءة القرآن أم الصلاة على النبي؟ بشكل عام حسب مكاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت على النبي صلى الله بذلك بها، والقرآن إذا قرأتها جعل لك في كل حرف 13 حسنات، فإن أفضل لك هل يجعل لك حسنات أن يصلي الله عليك؟ قالت مواطن، بعضهم قال الصلاة على النبي أفضل من قراءة القرآن، وهذا فيه ما فيه، لأنه كلام الله وصفة من صفات الله، ولا يمكن أن يكون هناك شيء أفضل منه، خصوصا أنت في القرآن في السورة أو في الفاتحة أو بالصلاة، لا تصح صلاتك إلا بقراءة القرآن أصلا، ولو صليت 1000 مرة من الصلوات ما تقع مقام الفاتحة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مواطن، في يوم الجمعة لا شك أننا لسنا مأمورين بقراءة القرآن، وإنما أمر بالإيش؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل من القرآن وغيره بالنسبة ليوم الجمعة، أما في غيرها فهي مواطن. واضح؟ أكثروا من الصلاة، يعني في تعبد، تتعبد الله، في بعضهم يقول لك لا هذا ليس ذكر، إلا ذكر. لأن الله يأمرنا أن الله وملائكته يصلون، صلوا، هذا أيضا ذكر، تذكر الله. وهو من الأذكار، وهو أيضا من أفضل الأذكار. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغنيك الله سبحانه وتعالى، كما ورد في بعض الأحاديث أن الله يعطيك ما كنت تريد، يغنيك ويعطيك ما كنت تريد. إذا قال كم أجعل لك من صلاتي، الحديث الترمذي وغيره هو صحيح، قال إذا يغنيك الله، إذا جعل كل صلاة كله دعاء الصلاة، فإذا يغنيك الله. نعم، هذا كتاب، هذا كتاب، يعني الآن موجود في ذهنه احتمال أنه بدأ يؤلف الكتاب ثم مات بالمقدمة، وهذا بعيد، فإن العلماء قديما يتصورون الشيء الآن ثم يؤلف، لأنه عنده ما يروح نسخ نسخ وقص نسخ من الشاملة وغيره، لا لا لا لا، موجود عنده، مستعد يطرح لك إياه الآن، موجود، قال محمد هو ابن مالك، ما قال لسه، قال خلاص جاهز، موجود، نزل منزلة الموجود، وهذا كتاب أشار إليه وهو غير موجود للشيء اللي ليش الموجود الذهني الآن. نعم. قال هذا كتاب مهذب. سماه مهذب وهو على اسمه، أراد أن يهذب المذهب بهذا المهذب، وهو على اسمه رجل فاق أقرانه وفاق الفقهاء واعتصر خلاصة الفقه من شيخه الطيب طاهر الطبري إلى هذا الكتاب من تأليفه. هذا الكتاب يكاد يكون من تأليفه. هم الفقهاء عادة كل ينقل للآخر بعزل بغير عزل، لكن نادر ما تجد الشخص يتحرر، نادر ما تجد. هو هذا لا شك انه ايضا من الاصحاب، يعني في وجه وفي قول في كذا ولا الاصحاب، لكن البراعه والاسلوب اسلوب خاص تميز به، خاص به، خاص به فاتى به. كذلك الغزالي، ولذلك اعتمدت هذه الكتب، اعتمدت هذه الكتب كتدريس لا يعتمد غيرها ابدا. كتب الغزالي وكتب الشيرازي، اثنان للشيرازي واثنان للغزالي معتمدين في المذهب، ولم يعتمد اي كتاب بعدهما، مع ان الكتاب التاليف من يومها بدأ الشافعي بالتأليف إلى اليوم ما هناك كتاب معتمد، وأنهم كلهم دهاقي ما يزال، لكن ليس هناك كتاب معتمد كما اعتمد كتب الغزالي والشيرازي. نعم. قال هذا كتاب مهذب تذكر فيه إن شاء الله أصول مذهب الشافعي. هذا إذا تخصص بالأصول فقط، تخصص لم يأتي بجميع الفروع، ولم يستوعب جميع المذهب، ولم يستوعب جميع المسائل، وإنما أنشأه فقط ليوجد خلافه مع خلاف ليش الأحناف. هذا أصولنا وأصول الأحناف كذا فقط. نعم. ذكرت ابن رشد في بداية المجتهد، يعني الأصول. لا، ابن رشد ذلك كتاب قواعد وليس فقه. تستطيع أن تقول ذلك قواعد، تضم مع كتب القواعد. أيوه. قال هذا كتاب مهذب أذكر فيه إن شاء الله أصول مذهب الشافعي رحمه الله بأدلتها. وهذا هو أول كتاب يدرس مع الأدلة. الكتب من قبل لا تدرس مع الأدلة، سواء كان قرأت كتاب مثل أبي شجاع، أو قرأت الزبد، أو قرأت التحرير، أو قرأت التنبيه، أو قرأت المنهاج، أو قرأت جردوها من الأدلة وما أدري، لأن ما أنت بحاجة لها أصلا، أنت واثق من أنهم قد خدموا المذهب، وأنت واثق أن في كل مسألة فيها دليل، ما في دليل أن تغني نفسك. لكن لما أراد الفقهاء أن يوجدوا الآن الفارق بين قولنا وقول غيرنا، كان لابد أن تأتي بالدليل. تعرض قولك الآن، تقول الأحناف قالوا كذا دليلنا كذا، المالكية قالوا كذا دليلنا كذا، فأوردوا الأحاديث التي هي ترد على الأحناف، ويستطيع بعد ذلك مناقشتها. وكذلك في الوجيز، في الوجيز أنت مضطر إلى أنك تأتي بجميع الأقوال، لأنه الآن خلاف مذهبي داخل المذهب، وخلاف مع المذاهب الأربعة، ذكر حتى الإمام أحمد والمالكية والأحناف وغيرهم. نعم. قال أذكر فيه إن شاء الله أصول مذهب الشافعي رحمه الله بأدلتها وما تفرع على أصوله من المسائل المشكلة بعللها. نعم. ولذلك كثير من المؤلفين من ألف في هذا الكتاب، ألف في مشكلاته فقط، ألف في تشريعه، ألف في مفرداته، ألف في أشياء كثيرة. نعم. ويكفيك، يكفيه فخرا أيضا أن الإمام النووي أظهر باعه وقدمه الراسخة في المذهب في تأليفه لهذا الكتاب، في شرحه لهذا الكتاب، يعني في جميع الكتب يلخص ويعمل يمشي بس الله يمشي، لكن لما جاء إلى هذا الكتاب أخرج كل ما عنده، حتى مذاهب الصحابة والتابعين وغير المعتمدة وكل شيء، ما ترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها، ليبين لك أنه هذا مهم جدا هذا الكتاب، لأنه صار الآن فقه مقارن. لكن الحقيقة والله أعلم، مع زهد الإمام النووي والفرق واسع وكبير بينه وبين ابن رشد، النووي من الزهد والعلم والورع والفقه فاز، يعني سبق ابن رشد، لكن في الطريقة ابن رشد أفضل من النووي، وفي الأسلوب في عرض الأقوال ومناقشة الأدلة أقوى من النووي، في طرحه للفقه المذهبي للفقه المقارن وساب اختلافهم وعرضه ابن رشد أفضل من النووي. ايش اعترف؟ ها؟ يعني قد يكون ابن رشد أفضل؟ ها؟ النقل اللي فيه في سلك هذا فيه حظ لمن؟ للنووي. انا وانا كده قلت هذا الكلام. هو قالك ابن عبد البر بس من رشد، لكن بطريقه لا لا لا لا نوش بقدر لك، قلت ما في فرق، ما في وجه مقارنه، قلت بالنسبه للورع والفقه ما في وجه مقارنه في الترتيب فقط، اما بالنسبه لا مش كونه منطقيا، بالنسبه للفقه والزهد والورع ما في وجه مقارنه اصلا بين ابن رشد وبين النووي، ما في، لكن بالنسبه للترتيب والخلاف والطرح وعرض الادله ومناقشه الادله وكيفيه اذكاء ملكة التفقه عند الطالب بالرشد أولى. ممكن يشرح كتاب هو. ممكن لا، بس الآن يجي يقول لك إذا أردت أن تدرس فقه مقارن قلت عليك في المجموع اللي بدأت المجتهد كفقه مقارن يعني، لكن أن يدرس فقه مقارن المجموع لا يذكر إلا شيء بسيط وما يذكر الأدلة وما يناقش أبدا، هو في الأخير يرجح مذهب الشافعي ويقول ولا ذاك لا، ويرجع يرد على جميع المذاهب ويرجع مذهب الشافعي، اما بالرشد لا. نعم، كذلك المجموع المغني ابن قدامه، ابن قدامه من الصلاح والمكان والزهد وغيره ما في وجه مقارنه بينه وبين ابن رشد، لكن في الطرح ابن رشد فاق اقرانه، فاق من كان قبله ايضا حتى في الطرح، حتى فارق ابن النووي وفاق ال لا تزعلوا ولا شيء اصحاب العقائد يقول لك هذا عدو يمكن يكون كافر. ابي هريره اخذ من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. ولا تاخذ الباطل من الفلاسفه. قال رحمه الله: والى الله عز وجل ارغب واياه اسال ان يوفقني فيه لمرضاته. وقد استجاب له الله سبحانه وتعالى فوفقه في هذا الكتاب واتمه على خير ما اراد. نعم. وأن ينفعه في الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى يكون قد نفعه به في الدنيا، أما في الآخرة فلا يزال الناس يقرؤون ويترحمون عليه. لا يزال الناس يقرؤون ويترحمون عليه، ولا يزال وهو في قبره الآن يجد هذا الأجر، كلما قرأ وكلما استفاد عبد القادر أو خضر أو غيره مستفاد من هذا الكتاب فإن الفضل يعود بعد ذلك لهذا الرجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه خير الدنيا والآخرة، نعم. وأن ينفعنا بما علمنا. وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مشيئة الله تعالى، نعم. وأن ينفعنا بعلومه في الدارين، نعم. قال: وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب على ما يشاء قدير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. الله. قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة ولا كتاب الصلاة؟ كتاب كتاب الصلاة. منو هذا؟ منو هذا؟ هذا المجموع الزحيلي. قد يكون فيه يعني نسخة أراد يدرج الطهارة مع الله، بس هذا كتاب الطهارة في البيت. هو لا شك أن المؤلفين يبدأون بالفقه بكتاب الصلاة، ولكنهم لكبر هذا المباحث يعبرون عنها بكتاب الطهارة، يعبرون عنها بكتاب الطهارة فيفردونها بكتاب، وإلا إذا قال أنها كتاب الصلاة ثم يدخل بعد ذلك باب الطهارة فيكون ليش؟ لأن المباحث قليلة، لكن الصحيح أن كتاب الطهارة كبير جدا، فيفردون جميع المؤلفين تقريبا يفردونه ويقولوا كتاب الطهارة، نعم. قال رحمه الله: باب. والطهارة لغة النظافة من الأدناس والأرجاس والحسية والمعنوية، أخرها عندك. لا إله إلا الله. الفقهاء عليهم من الله سحاب الرحمة والرضوان يبدأون بكتاب الطهارة إشارة منهم إلى أن طالب العلم لا بد ابتداء لكي يكون فقيها عالما ويفقه ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته والفقهاء في كتبهم، أن يطهر قلبه ابتداء من الكفر والشرك والحقد والحسد والعجب وكل الأدناس، كل الأدناس الموجودة التي هي عائق وحاجز وحاجب بينه وبين التوفيق لا بد من إزالتها. لا يمكن للإنسان أن يفقه ما يقول المؤلف، ولا يمكن لأي شخص أيا كان أن يفقه وهو قلبه مقفل مغلق. لا بد أن يكون مفتوح مطهر نظيف، فيبدأون بكتاب الطهارة، فيقول لا بد أن يطهر قلبه ابتداء، لا بد أن يتطهر أولا ثم بعد ذلك يشرع. هذا علم، هذا نور، والنور لا يهدى للعاصي أبدا. لا بد أن يطهر قلبه من جميع الأدناس، ثم بعد ذلك يطهر جسمه من الأشياء الحسية الخبث والحدث. لكن الأهم والأعلى والأولى والأكبر والذي هو لا بد منه هي الطهارة المعنوية من الشرك والحسد والابتداع وغيره. فإذا كان الإنسان سليم القلب سليم السريرة، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب العلم وأبواب الفقه، ويفقهه في الدين ويعلمه التأويل. والطهارة في اللغة كما قلنا النظافة، وفي الاصطلاح رفع حدث أو إزالة خبث أو فيما ما في معناهما أو على صورتهما، وهي إما طهارة كبرى وإما طهارة صغرى، أو تقول هي إما رفع حدث مثل الحدث الأكبر أو الأصغر، أو إزالة خبث مثل النجاسة وغيرها. نعم. ما تجوز الطهارة من المياه. أيضا درج المؤلفون على أن يبدأوا بتقسيم المياه، لأن الشافعي بدأ بها وألف في ذلك، فهم تابعونه في ذلك. وما يجوز التطهير به وما لا يجوز، يجوز بالماء المطلق، وهو الذي على خلقته، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة، فهذا يجوز اتفاقا، يجوز اتفاقا. أما يشترط اتفاقا فهذا الذي أخذ على الإمام الغزالي الذي قال يشترط لرفع حدث وزيادة خبث ماء مطلق. قال اتفاقا يعني كلمة اشترط أخذ منها، أخذوا عليه، لأنه الكبار الناس اتبعوهم حتى في أي شيء ما يسأل. ولذلك الحواشي اللي على الوسيط كثيرة جدا، لابن الصلاح والنووي وابن أبي الدم والحموي، الأشياء فقط اللي هي اللي على الغاز. أما الوجيز ما استطاع أحد أن يمسكه، خلوا تركوه، قالوا هذا ما كبير جدا، ما أحد استطاع أن يعمل أي يحل أي مشاكل له. أما الوسيط فانبنى له ابن الرفعة، ابن الرفعة الذي هو بحاثة المذهب هو الذي انبنى له، فقالوا المطلب العالي شأن وسيط الغزالي، أما غيرهم ما يستطيع عمل شيء، مسكين يقف يعني يلزم غرزك، يلزم غرزك، ما استطاعوا أن يعملوا معه شيء. قالوا بل بالغوا في الوجيز، فقالوا يأتي يوم القيامة وهو بك بك ما افتتحوه ما افتبوه ما رأيك شرح شرح أسيا من مكان بعيد جاي، ما الغازه ما استطاع منه شيء. هو أخسر من الوسيط يعني، يقول أخسر كان الغاز. لا أنت لما تجي تقرأ، أيوة صار الغاز، صار لما تجي تقرا لا مدح، لانه قد اوجد اصلا الشرح قبله، اوجد البسيط اوجد الوسيط ثم جاء الوجيز فقط، يعني كانه اراد ان يتفنن ويظهر ما عنده، بس اراد ان يتفنن ويقول هذا للكبار. واول من ادخل ايضا الامام احمد والحنابله في المذهب هو، يعني ابن رشد ذكر، لكن ابن رشد متاخر، ابن رشد قال احمد لكن الغزالي يذكره، الغزالي يذكره، الغزالي رمز له بالالف، ورمز للحاء للكاف بمالك، والحاء ابو حنيفه، الميم لمالك، الميم للمزني، الميم للمزني افرده وحده خاص له، والواو للوجه. طبعاً تعتني هذه الرموز ولا فيها أخطاء كثير يحتاج إلى إلى الآن ما حصل. في تدريب، في تدريب للرافع يذكر في هذا. هذا الوجه قديم. نعم. قال رحمه الله يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق. شوف يجوز، ما قد اشترطوا، هذه برضه عبارة ممتازة، ما حد يأخذ عليه شيء، لأنه في بعض أنه في من خالف. طيب هذا عندنا يعني، لا هو يقول خلاص اشترط اتفاقا، غزالك الاتفاق الاشكال الاتفاق ايوه يعني ما او هو قد اشترطوا لرفع الحدث وايجاد خلاف بلا خلاف وكذا واللي خالف الاصم بس الله خالف ايوه شوف الان الانصاف من النووي مبتدع وغير مبتدع شوف الانصاف لما اتى الى هذه المساله خالف الاصل خالف مش الاصل ابن عليا ابن عليا او الاصل الاصل لا مش ابو حنيفه بالنسبه ده يخالف ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى لا لا مساله ثانيه لحظه قر قال الامام النووي ترى ابن الصلاح عجيب من الغزالي ان يقول اتفاقا والخلاف موجود هل لا يقول بخلاف غير العدل غير الثقه وغير العدل كذا قال هو شيخه شوف الاصوليون يقولون حتى الكفار احنا ندخلوهم في الخلاف ما ندخل في المساله هذه سال شخص بلغ درجه الاجتهاد ما يقول هذا هل هو مبتدع ولا سني ولا غير سني يقول خالف الرافضه وخالف كذا يذكرونهم ويعتبرونهم من اهل الاجماع اي مجتهد ويعتبرون من اهل الاجماع ما يذكرون للفقه ما يذكرون للزهد والورع والكذا ما لنا دخل فيه يعني مساله فقهيه اصوليه ما هي فقهيه فالغزالي قال لا يعتبر الورع قال ايش؟ لا الغزالي تعتبر العداله لكن لم يسلم له الرافعي ولا ابن الصلاح والغنوم ما سلم له قال كذا قال هو شيخه يعني هو من امام الحرمين لكن بقيه الاصول يقول لا ما اشترط ولذلك لما قال هذا الكتاب اشترط قال ما حق ان كان اراد على مذهبه يعني. على مذهبه انه لا لا لا يحق لكن قد يبقى معنا ابن ابي ليلى هو عدل يعني ابن ابي ليلى عدل مع ذلك خالف قبل انه يصح بغير الماء سناتي ان شاء الله سنتكلم عليها ان شاء الله اذا وصلنا لها الماء هل هو نزل من السماء او نبع من الارض او هو منهما الله سبحانه وتعالى يقول نزلوا من السماء ماء واسكناه في الارض لكن ايضا قالوا ان الاصل في المياه انها اصل من الارض لان من البحار والانهار اشتد الله سبحانه وتعالى سلط الاضواء والحراره عليها ثم ارتفعت ثم انزلت مطر قدره الله سبحانه وتعالى قال اخرج منها ماءها أخرج منها ماءها ومرعاها فالمياه أصل من الأرض نعم والماء أساس كل حي بغير ماء لا يمكن أن يكون هناك أحياء وخلقنا من الماء كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي بس كيف يجمع على وأسكنناه في الأرض حين أنزله لأنه يبقى أنا بيع أنزله من هناك ثم بعدين بقى له هو موجود في الأرض ثم هو على أي حال في بعض الأحاديث انها تاتي يعني من ضمن الجندي من جنود الله سبحانه وتعالى يدمر الارض كلها بالمياه. قال فما نزل يعني هذا اللي ننتفع به الان الماء ممكن يكون وبال علينا الان البحر يستهلك كل يوم. اذا البحار فجرت خلاص. قال فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد. طيب ايش الفرق بين ذوب الثلج والبرد؟ البرد من السماء والثلج من الارض يتجمد. الثلج يعني يتجمد في الارض والبرد هذاك اللي ها؟ الشكل لا شيخ الشكل ممكن يكون من الاشكال ممكن يكون من الاشكال وقت ينزل يعني شيخ البرد صغير ويكون ممكن يكون كبار ايضا وينزل من السماء من جبال فيها من برد لكن كيف فيها من الجبال من السماء فيها من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد الا ترى انه في تحتاج الى وقفات بالمعبد في المعاني اتينا بتفسير هذه الآية إن شاء الله في الدرس القادم جميع الأقوال فيها إيش معنى هذا ومن وكيف هذه لا اتينا باللطائف يعني ليش من جبال فيها من برد كيف من جبال فيها من برد أكيد في شيء في أسرار في الآية نعم من الأولى بيان الجنس ونزل السماء من جبال يعني ينزلوا جبالا من الدرجة اتينا بالجاز اتينا بما قال المفسرون أفضل قال رحمه الله والأصل فيه قوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به إذا خلاص ليطهركم واضح فجعله مطهر وهذه اللفظة واضحة الآن أنه للتطهير هذا الذي نزل أيوة هذا إذا نزل من السماء فهو للتطهير يطهركم به. نعم. وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار. خلاص ماء البحار معروف مالح أو ملح، واضح، ممكن تقول مالح أيضا. والذي رد على الشافعي أخطأ من حيث لا يدري، قال الشافعي ماء مالح، قالوا كيف يقول مالح والأولى نقول ماء ملح، فردوا عليه بأبيات في اللغة وغيرها. في البحر والبحر مالح، والبحر مالح، والبحر مالح. نعم نعم. ومياه الأنهار، مياه الأنهار أيضا عذبة. ما ذكرش العيون، ما نتكلم على الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي فيها. أيوة موجودة العيون أيضا، العيون هي اللي تفور من الأرض، ومنها ما هي يستشفى بها تكون حارة في بعض المناطق موجودة عندنا. ها لو عندك أي أمراض وآلام تروح بس تغتسل فيها ترجع سليم ولا بيكشي. كبريت ها؟ علاج لحظة ايش فيك؟ تطلع ساخن. ايه ساخن كبريت، كبريت يعني من أرحم الراحمين جاهز. مع أن الماء أيضا، مع أن التداوي يكون بالماء البارد، التداوي أيضا يكون بالماء البارد أصلا، الأساس أن يتداوى الإنسان بالماء البارد. كب برجلك هذا مغتسل بارد، فقالوا أن الماء البارد إذا تعرض للجسم فإنه دواء حتى لمن به مس. إني مسألة الشيطان ابن اسمه عذاب، قال كب برجلك هذا مغتسل بارد مثلا. إيش فيه؟ قال رحمه الله. إيش فيه؟ نعم قدر ما عندهمش عيون أصلا، هذا مش داري من العيون. لازم تأتي عندنا، لازم تأتي عندنا، لازم. أنا الله في الأنهار. ما شاء الله. لما عندنا أنهار. قال رحمه الله والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي. ما لا تستغربون من الأعرابي وهو يسأل عن طهور الماء، طهور ماء البحر. لا تستغربون. العركي. ألا تستغربون من هذا وأنه يأتي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن أنا هذا مو عامي مو أهبل، جاء فصل تفصيل السؤال من خلال طرحه للسؤال، رجل فاهم عالم. إنا نركب البحر، ما قال يا رسول المطاهر مش طاهر، قال البحر. لا، إنا يعني نحن نركب البحر ونحمل معنا، انتبه للسؤالي، انتبه لسؤالي لأنه قد تكون فتوى خاصة وقد تكون عامة، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا مو من العوام، مو من الأعراب القبطان، وفاهم طارح من خلال سياقه وطرحه للسؤال يبين أنه فاهم عالم ورحال فاهم منه فاهم. فلما يسأل؟ قال هو لا يسأل عن طهارته وإنما يسأل عن طهوريته، لأنه عنده علم من قبل أن ما تغير لا يكون طهورا بالماء المستعمل. سيأتي معكم من ضمن الاستدلال في الماء المستعمل عند الجمهور اللي استدلوا على المالكية اللي هم الحناف والحنابلة والماء الشافعية أنه هذا السؤال لا يعرف أنه الآن هو طاهر، ليش كان ذلك يأتي بثيابه ويعمل ما قال عن النجاسة ولا شيء، ولكن في رفع الحدث فقط لأنه ما متغير، فعنده ما تغير به شيء من الطاهرات لا يكون الطهور. وسيأتي إن شاء الله في هذا البسط ويتكلم عنه. على أي حال الماء ماء البحر مطهر، يرفع الحدث ويزيد الخبث وهو طهور ولا إشكال في ذلك. ولكن قد وجد أيضا خلاف في كراهة الوضوء منه، ولذلك أشار إليه ابن رشد قال وفي الصدر الأول وجد خلاف يشير فيه إلى حديث ابن عمر وغيره لا تركب البحر أو لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو كذا بهذا المعنى، فإن تحت البحر نار. أين أصحاب الحديث؟ الحديث ضعيف، الله يقوي. هذا أصحاب الحديث ضعفوا ليس لأنه ضعيف متروك وفيه كذا وفيه شيء، وإنما لجهالة أحد رواته فقط، يعني لو عرفنا الراوي هذا من هو وبين خلاص انتهى ما فيه شيء. العلم الحديث اليوم قد صور لنا النار الموجودة تحت البحر. العلم الحديث، لا نقول أن العلم الحديث يقوي الحديث أبدا، نحن نقوي ما عندهم، ما عندنا يكفينا. وما عندنا من النصوص من الكتاب والسنة نقوي أبحاثهم ونقول نحن عندنا كذا وكذا وكذا، نقوي ما تقولون به، لا أن نقوي الآية القرآنية والحديث بما وصلوا إليه، لا لا لا يلتبس الأمر. نحن لما نقول عندنا في الحديث وعندنا كذا وعندنا كذا ليس تقوية للحديث وتقوية للكذا، متى ما ثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا عندنا حجة سواء وصل إليه الأمر أو لم يصل عليه، سواء وافقوا أو لم يوافقوا. لكن صوروا لنا جهلة أحد رواتي، والجهلة من أسباب الضعف يعني. تمام تمام، بس هذا الجهل هذا الذي ضعف ليس ضعف يعني، هذا الآن الآن لما ترى صور معك النار يعني أنا يستبعد أن الرسول ذكرها. ها؟ نظام الإيمان لا لا ملك من نظام الإيمان، هذه ملك من نظام الإيمان، هذا ما تجي لها جميع، هذا رواه وزير البلدية. احنا نتكلم على هذا الآن نار شيء غيبي، الآن يستحيل أن يتكلم الإنسان بهذا، ما هو نار ما تركب، ما هو نار ما يجي، ممكن لا يمكن يكون أصلا عاقل يتكلم، لأن النار تحت المفوق لا يمكن يتكلم بعاقل أصلا، لأن الماء والنار يعني ضدان، لا يمكن ما يطفى النار. تمام، لكن لما رأى هذه الأشياء لا الحديث صحيح يعني. ها؟ يعني الرسول قال هذا الألفاظ بعد المحدثين يعني ضعيف. بالبراكين داخل الشجرة في إشكال يستدعى البركة، من أين البركة؟ البركان ما ندري من أين هو، لكن مع الماء أحيانا يتضاف. لا لا في الحقيقة العلمية يقول لك ما فتحنا البحر ما رأى ما شافها أسمع أنت الشيخ إذا جاء الشيخ لهنا نعمل لقاء معه، نعمل لقاء، هو موجود في الرياض، إذا جاء نعمل لقاء ونجمع الطلاب كلهم إن شاء الله. هاي ضروري هذا. بس تابعوا لنا متى يجينا. مكة إذا في حج أكيد مكة بيجي. أيوة. عاد عمل محاضرة قبل يومين والله. وينه؟ مكة في الرياض. أنا مشيت مرة أول فقط ما مشى قليل. لا بس في الرياض معه ناس. مش تحضر يعني. غلطان ما حضر. لا كنا كلمونا بعد ما محمد كان مزاحمين. زغلول قال والبحر المسكين قال أنا مسكين، زغلول جانح الجانح، لا زغلول مسكين بالله، هذا بالحقيقة والبحر المسكين قال سابقا كانوا يقولون هذا يحصل يوم القيامة أو البحر الذي تحت العرش، يقول والعلم الحديث توصل إلى شيء هو أن الآن هي المسكورة الآن أصلا في بعض المفسرين، بس نحن ما نتكلم على بعض المفسرين، في بعض المفسرين يتكلم بظاهر الحديث ولا يفول، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، جاء المفسر كلهم ما قالوا انه في حاجز بين البحرين، ما استحال عندهم، فقالوا الارض حاجز بين البحرين، البحر العربي مثلا، البحر اللي هو الخليج هذا اللي هو البحر الاحمر، والبحر المتوسط الحاجز الارض. ايوه ايوه يمكن يلتقوا من الجهه الثانيه، يلتقوا من الجهه الثانيه في شيء يعني، ما فسروا من البحر نفسه، الا واحد من الا واحد من المفسرين اسمه الترمذي، قالوا الترمذي واحد صوفي ما ادري اسمه ايش، حكيم، ايوه، قال حاجز يعني حاجز في الماء يعني في الماء كذا على ما هو عليه، الله قال كذا يبقى خلاص موجود، ليش قالوا اول حاجز يعني حاجز، الان الحديث الان يظهر هذا الحاجز، يظهر هذا الحاجز بكله بصوره، إن الماء اللي هنا غير الماء اللي هنا، والماء غير الماء اللي هنا أيضا بالحاجز، وأن الأحياء الموجودة هنا والماء الأحياء الموجودة هنا غير اللي هنا، واللي بالوسط هذه تختلف أيضا، وهذا حاجز ولا يبغيان، إيش مهمة هذا الحاجز؟ أنه يعمل توليف، إذا استوت الآن الموجة تروح هكذا وتروح هكذا، يعمل توليف حتى لا إذا خرج هؤلاء الأحياء اللي هنا الأسماك لو خرجت تموت، أو خرجت من هذه تموت، فهذا مهمته أنه أثناء المد والجزر أنه يعمل ليش؟ الحركة هذه حتى يصح إذا وصل إليه يكون عنده الطاقة والقدرة على التكيف والحياة بها. قسم ثلاث سنوات رحلة تشينجر أو تشيلنجر، ثلاث سنوات تحت البحر، أبحرة من بريطانيا تسموها رحلة التحدي، رحلة التحدي ثلاث سنوات تحت البحر. أيضا هذيك الحالة هذيك آية أخرى غير هذا، عند فرات سائغ جوا هذا بالحن وجاجة غير هذه، أيضا مرحلة المصب جابوها أيضا وصوروها، البحرين لحال البحر موجود في كل قطرة، موجود في في في في كل بحر موجود هذا الحاجز، موجود في كل بحر، بعضهم ذكر حتى في كل نقطة قطرة ماء نزلت أيضا فيها، بكى من شدة الأيام الفيزياء وغيرها. موجود في كل شيء موجود موجود. وهذا الحال بين النهر والبحر أيضا. نعم رحمه الله. وروية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر مطاع. عجيب أن يقول روية لأن الغالب أن المحدثين لكن هو قد لا يلتزم بهذا المصطلح أنه إذا كان الحديث صحيح يجزم صيغة الجزم وإن كان ضعيف يقول روية وحكية لكن لا يقصد هذا المصطلح. الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة وبضاعة وبضاعة توضأ منها. فأحاديث رويت أنه يتوضأ أو نتوضأ أو تتوضأ الحديث له روايات كثيرة. الصحيح أن الرسول هو الذي توضأ. ممكن لأجل هذا الخلاف قال روية. أيوة ممكن فقال أتوضأ أو تتوضأ وهي بحر أو وهي ماء يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض وغيرها. قال الماء طهور لا ينجسه شيء. انتهى الكلام. هذا حديث له هذا صحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء والماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث له هنا صحيح. هذا الماء كثير وهذا استدل به المالكية على طهورية الماء سواء كان قليل أو كثير وأنه لا يؤثر فيه إلا بالتغير وليس لهم دليل في التغير إلا بالإجماع فقط أنه إذا تغير بالنجاسة وغيرها ولا ليس هناك أدلة على أنه إذا تغير بشيء آخر أنه يكون نجسا. طيب إذا هذا الماء الآن باء مباركة موجودة كان هنا في سقيفة بني ساعد موجودة في الخلف خلف المسجد قريبة موجودة كان وهذه ماء مباركة. هذه كانت إذا قلت تكون للعالة تقريبا وإذا انتهت إلى العيش إلى السرة إلى السرة إذا ارتفعت وإذا نقصت إلى الركبة تقريبا. لكن هذا الآن أكثر من ذراع ورب طول وعرض وعمقه كبيرة فالماء كثير. دليل الآن الحديث دليل على أن الماء طهور. الماء طهور ما لم يتغير بنجاسة. أيوة اقرأ. قال رحمه الله فصل ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه. هذا انفرد فيه الشافعية ليس للحديث يا حميراء إن هذا الماء يورث البرص لأن هذا قد ضعفه الشافعي أصلا ما يحتاج إلى أن يأتي ويقول ضعيف استدل بضعيف وإنما لأثر عمر. قالوا أثر عمر صحيح أنه كان ينهى عن الماء المسخن من المنبر هذا قالوا أثر صحيح. الثاني أن الأطباء قالوا أن هذا الماء إذا سخن بالشمس بأواني منطبعة أن الأواني تعلوها زهومة هذه الزهومة مثل طفحة اللبن هذه قد تسدد المسامات وتورث البرص. قال الشافعي إذا قال أهل الطب ربطها بالطب ما قال بالحكم الشرعي أبدا وإنما قال إذا قال أهل المعرفة وأهل الطب أنه يورث البرص تلت بكراهته وإلا فلا يبقى الأصل لا يجزم بأنه يورث الأيش أنه مكروه وإنما يقال إذا ثبت طبيا وعلميا بأنه يكون ضار للجسم فإنه يكره استعماله فقط من هذه الناحية. ثم قالوا فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أنه يكره مطلقا والوجه الثاني أنه يكره بالنسبة للنساء دون الرجال والوجه الثالث أنه يكره استعماله للأبيض الشديد البياض مثل الأخ مثلا من أبيض شديد البياض؟ أيش الأوروبيين؟ واحد أخو زوجتي أبيض إلى حد الحمار لما راح روسيا كان يقول له بلاك اسود وهو أحمر أحمر شديد البياض أنا اعتبرونا كلنا نحن الآن سم فسود أيوة طيب قالوا يعني فقالوا لبعضهم صححه بعضهم صححه عمر يعني إيه بعضهم صححه بعضهم ضعفه. طيب نحن نقول إذا قال الطب إذا قال الطب وإلا فلا. الوجه الثالث أنه قالوا للأبيض الشديد البياض أما الأسمر ما يؤثر استعمل أي شيء لا يضره شيء. الوجه الرابع أنه للمرأة دون الرجل أما الرجل يتحمل أما المرأة ما تتحمل. الوجه الخامس أنه يكره فقط في اكتساب البدن دون الثياب نعم. والمختار عدم الكراهة حتى يثبت الدليل فإن ثبت قلنا به وما قاله الشافعي لما خرج عن مذهب الشافعي. نقول إذا ثبت علميا أنه يورث البرص أو المرض فإن نقول بكراهته وإلا فلا. نعم قصد إلى تشميسه. أما إذا كان تشمس بنفسه لا قصد أو لم يقصد إنما من حيث الكراهة الآن أنك يكره أن تقصد تجنيسه يعني، لكن إذا تمز بنفسه فيقول لكن لو أنه أصلا يورث البرص سواء قصد أو لم يقصد، إذا أنه يورث البرص لا بس فيه يكون فارق شيء آخر، في فارق آخر أنك إذا لم تقصد لا يكون يحل عليك الكراهة أنت لأنك ما تعلم وما قصدته لو واحد قال هذا ما شم نساء من غير قصد منقبع. إذا كان يورث البرص وكيف أنه يكون مكروه؟ البلاد أيضا والبلاد الحارة كنت أقول البلاد الحارة لا يؤثر فيها كنت أقول دائما البلاد الحارة كما يقول الشافعية وغيرهم هي المقصود في البلاد الحارة، من البلاد الباردة ما في إشكال. وكنت أقول وأضرب مثال بالسودان، أشوف أهلها سمر فأقول الظاهر أنها إيش حارة. فلما وصلت إلى السودان في أيام شتاء كنت أموت من البرد في المطار، وصلت للمطار أنا ثيابي كلها قطنية في أيام الشتاء، كنت خلاص شاهدت الموت من شدة البرد، ما استطعت أتحمل البرد. أيوه هو شيخ هذا ما نحس تحاول زكريا غير عبارة النووي إلى متشمس، مشمس أو متشمس، هي هذه يقصد تشميسها يعني متشمس يعني يقصد تشميسها. يعني إذا كانت العلة هي البرص فلا فرق، فلا فرق سواء قصد أو لم يقصد يكره استعماله. لكن لا لحظة، ممكن نقول الآن بالعبارتين، ممكن نقول في العبارتين بمعنيين. المعنى الأول نقول يكره استعمال المشمس مطلقا سواء قصد أو لم يقصد. ثم نقول بعد ذلك لا يكون الإنسان مستعمل للمكروه إلا إذا قصد، يكون يعني فيه نوع من اللوم، نلومه نقول ليش سويه، لكن إذا كان ما يبي ولا قصد نقول لا ما في لوم بس. أما إذا كان قد ثبت علميا أنه يورث البرص فإننا نقول بالكراهة مطلقة. نعم، وقد يصل للتحريم، لكن هل ممكن يصل للتحريم؟ لا ما يصل إذا كان برص؟ لا موهوم متوهم، لا يقين، ما في يقين، خلص ما في اصل يعني. نقول اذا وصل الى اليقين بان هذا الدواء اذا استعملته تموت لغيره وليس لذاته. الله اقرا. والان حتى العمراني يقول هذا الوجه ضعيف الذي يقول القصد من الطب وغيره. ايوه لا مش القصد، الطبيب يعني قال عدلان من اهل الطب انه لا يورث البرص فلا يكره، وان قال انه يورث كره، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن لا هذا بناء على الحديث يعني لا هذا بناء على أن الحديث صحيح عنده. لا هذا إذا ثبت صحيح، إذا ثبت الحديث لا إشكال، قال لما قال ما لنا تكذيبهم لا معنى له فعلا، لكن نقول هذا الكلام غير صحيح لأن أصل الحديث ما ثبت. فنرجع إلى العلم، الحديث ما ثبت لا عند الشافعي ولا غيره. نعم مثل حديث تحت البحر نار، إذا ما ثبت نرجع إلى العلم. قاعدة محددين يعني ليس بشيء خارج، لأنه إذا ثبت أن الماء مشمس يورث البرص نقول حديث صحيح. لا لا لا لا لا، هل يعني ممكن نصحح الأحاديث؟ نحن الآن من من من أساليب أيضا من من من العلوم العلم الحديث أنه ممكن يكون نوع من الأمارة فقط، أمارة أو إشارة، شيء مجتهد فيها، مجتهد يعني أنا الآن لما أقول ما رواه العدل الضابط التام الضبط عن مثله إلى منتهى هذا الحديث الصحيح، ثم يأتيني في وسط السند شخص لا أعرفه نهائيا، ولقد اشترطت على نفسي شرط أنه لا بد أن يكون حيث العدل التام الضبط، ولا جاني واحد مجهول ما أدري هل هو كذاب أو موضوع، قد يكون حديث صحيح لكن في كذاب، لا يمكن أقول حديث صحيح وهذا الرجل الآن سليم مو مجهول صار الآن خلاص نقول هذا ثقة، لا قد يكون كذاب، قد يكون كذاب وصادق، قد يكون كذاب وصادق، انتبه قد يكون كذاب وصادق، لكن لا أصحح من هذه الناحية أبدا، وده يمكن أقول ليش لغيره ما يكون صحيح لنفسه أبدا إلا إذا كان رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. غلبة الظن، فمتى غلب الظن صح الحديث. قال رحمه الله لا تحدث بالمصطلح. ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به. ومن أصحابنا من قال لا يكره، كما لا يكره ما تشمس بنفسه في البرك والأنهار. صح، والمذهب الأول، المذهب الأول، لأنه في فرق بين البحار والأنهار وبين هذا، هذا منطبع، هذا إناء منطبع، فإنه يورث الزهومة، ولا تكون الزهومة موجودة في البحار والأنهار أبدا، وإنما تكون في الأيوان المنطبعة. نعم. قال والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا حميرة، وقد سخنت ماء بالشمس، يا حميرة لا تفعلي هذا فإنه يورث البرد. هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن ايش درجة الضعف اللي عنده؟ من قال من عنده الحديث ضعيف، بس ايش فيه؟ لا، الطرق اذا كانت كلها ضعيفة هذه ظلمات بعضها فوق بعض. متروك يا شيخ، هذه متروك. شوف متروك، هذا ضعف شديد. لا تقول ان كثرة الطرق تدل على انه قوي وانه له اصل ابدا، فقد تكون وبالا عليه هذا الحديث، اذا كان كثير الطرق قد تكون وبال عليه اذا كلها ضعيفه. كذابك واحد شل من صاحبه. لا، ابن عياش ايوه ضعيف. خالد بن اسماعيل لا، اسمه ايش؟ خالد من؟ بن اسماعيل. خالد بن اسماعيل، لا ابن عياش هذاك الحال. ايوه. قال رحمه الله: ويخالف ماء البرك والانهار أن ذلك لا يمنعه من الشمس ولم يتعلق به المنع، فإن خالف وتوضأ به صح الوضوء، لأن المنع منه لخوف الضرر فلم يمنع صحة الوضوء، كما لو توضأ بما يخاف من حره أو برده. قال عندك درهم؟ ما إيش؟ درهم لا. أيوة، بما يخاف يعني بالذي نفسه تصير واحد. قال فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به. أيوة. تعالى فلم تجدوا ماء، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، هذا ماء مطلق، الماء لا مطلق، لكن في سياق العيش الامتلان، والمطلق في سياق الامتلان يعم، المطلق إذا جاء في سياق الامتلان يكون عاما، وفي سياق النفي ايضا. هذا قول من الزمن من السماء ماء طهورا ليطهركم، هذه الاحاديث كلها. فلن تجدوا ماء فتيمموا، قال فلن تجدوا ماء فتيمموا، اذا وجود المياه الموجوده هذه، هذه بس لا تسمى ماء، هذه لا يمكن تسمى ماء اصلا. ايش قال؟ اوجب التيمم. ايوه لم يجد. ايوه الان لو وجد العدود، لو وجد خل، لو وجد اشياء كثيره، كان عندهم لبن وعندهم خل وعندهم اشياء كثيره، ما لم يقل يتوضا بها ابدا، وانما قال يعدل الى التراب. اذا عدم وجود الماء لا يجوز استعمال الا الماء، فان لم يجد الماء فانه يعدل الى التراب، فهذه المائعات كلها لا يصح استعمالها بحال. هذا رد على الأحناف، هذا رد على الأصم. الأحناف ما يقول هذا الكلام، الأحناف يقول فقط بالنبيذ وفي السفر وعند عدم وجود الماء. استدلوا على بأثر هم دليلهم هذا ضعيف طبعا. دليلهم هذا ضعيف. الأحناف عندهم إزالة النجس في الماء بالماء عادة، الخل وغيره، لا عندهم سيأتي معنا إزالة النجس حتى بغير بائعات، إذا جفت بنفسها وانتهت نعم نفعل التروك سأتكلم عنها إن شاء الله. الله فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره. أيوة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: في دم الحيض يصيب الثوب، اغسليه، حكيه، واغسليه، ثم اغسليه، ثم اغسليه بالماء. هذا يدل على أنه اشترط الماء لإزالة النجاسة. أيوة. على وجود غسل بالماء. أي نعم. لو قال لا تغسلي الا بالماء، اما انا اقول اغسلي بالماء وليس في منع ان تغسله بغيره، من ضمن الادله انش. لا، اذا ثبت ان هناك، اذا ثبت خلافه فنقول لا يدل على العموم، ما في حصر اصلا. قال فاوجب الغسل بالماء فدل على انه لا يجوز بغيره. اصل: فان كمل الماء المطلق بمائع، فإن كمل أو كمل. أيوة نعم، فإن كمل الماء المطلق بمائع طيب بأن احتاج في طهارته إلى 5 أطال ومعه 4 أطال كمله بمائع لم يتغير به كماء ورد، وانقطعت رائحته ففيه وجهان. أيوة. وقال أبو علي الطبري لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع، فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع. ومن أصحابنا من قال إنه يجوز لأن المائع استهلك في الماء، صار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه. عجيبة هذه، على أصول المذهب هذه عجيبة هذه. يعني الآن هل فهمت المسألة؟ أيوة. إيش هي؟ فهمني هي. رجل عنده ماء لا يكفي. كيف؟ مثلا يعني يغسل إليه يعني للغسل، نقول للغسل الآن للغسل يحتاج إلى أيوة لتر أو خمسة أمداد مثلا ليغتسل، ما عنده إلا 4 أمداد ما في مشكلة، ابتدى يغتسل به وما بقي وما كمل ما في إشكال. لكن لا، جاء الآن بشيء مائع، فلما جاء بالماء هذا الشيء الاخر هو خل او ماء شجر او ماء ورد او شيء ليس له رائحه، ما تاثر الماء، بقى هو واستهلك به، ما استهلك هو بغير رائحه بغير ماء بغير رائحه، معناته انه موجود. سياتي معنا في التفريق بالقلتين ان الماء اذا كان ليس له رائحه نفرضه. ايوه، لكن هذا الان يقول لم يتغير لانه ليس له رائحه فقط. فقال هذا كلام ابو علي الطبري قوي، كلام ابو علي الطبري ينبغي ان يكون هو الاقوى ولا يكون فيه خلاف في هذه المساله. هل ابو علي غير ابو الطيب؟ لا، ابو علي الطبري غير. نعم، ابو علي الطبري كان صاحب الافصاح. نعم. ايوه. اي من كبار الفقهاء صاحب الوجه. وهو قول ابي حنيفه ايضا. عجيب، ابو حنيفه مع انه يجيز بالمائعات باللبيذ. لا، هذا المنشي. بالنبيذ يعني ما قلت ماء الورد ليس بماء اصلا لانه مقيد. طعمه لا، يقول انه ليس له طعم، ليس له رائحه يعني. صاحب المذهب يقول صحيح عكس قول الطبري انه يجوز الوضوء به. ايه يعني هذا المعتمد. وهذه من المشكلات، كان سياتي نرد عليه، سياتي انهم صحيح الطهاره به قال اصحابنا وهو صحيح. ايوه سياتي الان انه كانها من المشكلات هذه، كانه يرد عليه او كانه ذكرها، من ذكرها النووي في المهذب. يا شيخ، لو كان الذي يخلط به حليبا ولم يتغير به فهذا قول واحد يصح التوضؤ به. لو كان ايوه لا خلاص، الحليب واضح دل على انه قوي، لانه كثير. طب لو كان الحليب ما تغير به، لو وضع حليب ولم يتغير به، هذا هو يقول، هذا يقول ما يأثر، صار لانه الماء قوي جدا يعني، هذا الماء قوي جدا وكثير يعني. هذا ليش قاعد يختلف بذلك؟ لا، هذا القليل لان هذا الذي منقطع الرائحة هو الان تصور موجوده للتغير. قال ولم يغيره. ايوه، من ما غير رائحة، ما في رائحه، منقطع الرائحه. لو وجد الرائحه سهل، لكن الاشكال الان في ان الرائحه غير موجوده والطعم غير موجوده. غير موجود له طعم اكيد، ممكن يكون له طعم ايضا لو كان بدله عسل او كذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيوة. ال تقريبا.